أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. أهلا وسهلا بك ومشاهديك ومستمعيك. مرحبا. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا رب آمين يا رب العالمين ومن الجميع إن شاء الله. بإذن الله تبارك وتعالى. ما تزال رحلتنا مستمرة مع سيدنا موسى، ولكن مع التكليف الإلهي بأن يذهب إلى فرعون فيطلب مساعدة أخيه أو يطلب وزارة أخيه من الله سبحانه وتعالى. العجيب الذي لفت نظري في طلب سيدنا موسى أنه طلب أشياء كثيرة من الله سبحانه وتعالى، وعقب ربنا تبارك وتعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى. هل هذا يتأتى لشخص من تلقاء دعائه الله تبارك وتعالى؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا موسى ذاهب إلى أصعب شخصية معقدة في التاريخ، نعم، وإلى رجل يمثل يعني يمثل صلابة العقل إذا ضل. جميل. يعني صلابة العقل إذا ضل، يعني هو العقل وصلب وضل. صحيح. وبعدين يعني استخف قومه فأطاعوه، والله وصفهم بأنهم أهل فسق في البيئة التي ذاهب إليها موسى. نعم. استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني خروج عن حدود الله سبحانه وتعالى. وبعدين لابد من كليم الله ان يسال الله شرح الصدر. والاغرب من الخيال، وانا اتابع سيره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان في بدايه الدعوه كلما اذاه قومه كان يقول لقد اوذي اخي موسى اكثر من هذا فصبر، فكان تمثله في الصبر باخيه موسى. سبحان وكان الله. يقول أدبا لولا موسى لكانت مشقة. الله أكبر. شو هذا التواضع الجم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلك أن تتخيل مدى ثقل التبعة الملقاة على كريم الله عندما يقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى. لم يقل رب العباد له اذهب إلى فرعون إنه كفر، لأن الكفر علاقة بين العبد وبين ربه، لكن الطغيان هو تعدي المخلوق على المخلوق. يعني ما الكفر تعدي على الخالق. صحيح. وكبر على الخالق والعياذ بالله، لكن هذا تعدي من مخلوق على مخلوق. عند التعدي على خلق الله هنا تتدخل السماء. اذهب الى فرعون انه طغى. قال طلب هذه الطلبات التي تقول انها كثيره، هي ليست بكثيره، لان اذا ان سالت عظيما فاسال عظيما، فان سالت الله فاساله الفردوس الاعلى. صحيح. هي كده. قال رب اشرح لي صدري، بدون شرح صدر سبحان الله. وبعدين ويسر لي امري، تيسير الامر منه سبحانه، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قضيت ان ما في رأسي يصل اليه، ولكن يترجم هذا لسان قد حلت عقدته، اللي هو البيان والتبيين وليس الجحث. يعني توضيح هذه المسألة بوضوح. لا. لأنها رسالة. اشرح لي صدري، يسر لي أمري، احلل عقدة. أنا ما كان التقم جمرة مثلا. لا لا لا. نحن فسببت تشوها في لسانه. لا لا لا. أولا قلنا أن الأنبياء يجب أن يكونوا سليمي يعني لأن نحن على سليم الخلقة، سليم التكوين، ليس فيه عيب تكويني أبدا. لا لا لا، عيب تكويني أبدا. ما في نبي، وهذه من شروط النبوة أو من خصائص النبوة وصفات النبوة. يعني حتى قضية تخرج بيضاء من غير سوء، لأنه أسمر قريب إلى السمرة، إلى ما بين السمرة والسواد. آدم البشر. آدم ما بعد الأدنى. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كأنه رجل من بني شنوءة. بني شنوءة كان ناس في جنوب الجزيرة طوال، لهم شعر قطط أجعت يعني كف هكذا سبحانه. فكان كريم الله موسى هكذا. ففي وكان قوي البنية. هو لما رأى بالإسراء والمعراج يده كث ممتلئ. هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أراه وهو فوق ناقته يؤدي الحج يعج ويثج لله عز وجل. عج يعني يرفع صوته وعقيرته بالتلبية سبحان الله. وبعدين لا إله إلا الله. فقلت لما يرفع صوته هكذا يا جبريل؟ قال علم الله منه هذه الحدة وقبلها. كان حدا سيدنا حد هو طبيعي قوية في حتى في طريقة التعبير. فحتى يقال أن يعني اللي هم كبار أو عبادة بن الصامت كان رجلا طويلا وكان أسود. فكان يخاف منه أهل مصر عندما افتتحت مصر. خافوا منه أول ما دخل شافوه كده كان له رهبة عجيبة. الحسن البصري كان زنده عرضه شبر ما شاء الله. كان قوي. يقول لك زند كان زند الحسن شبر وهذا مع الايه مع التعفف يعني مع قلة الاكل. فما بالك لو تسبب يعني هو لو اكل زي اكلنا كان يعني زند الحسن شبر فتعجب فما بالك انت لو تسبب يعني لو اكل زي. فشرح الصدر وثم دعا ان يكون هارون معينا له رد ان يصدقني. هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا لانك تعلم الى من نحن سوف نذهب. قال قد اتيت سؤلك يا موسى فانت عند الله لا تقل هذا كثير ولكن اطلب من الله صغير الامر وكبيره فان صغيره وكبيره انما هو بيد خالق الصغير والكبير. ونعم بالله. نعم. إذن لنشرع الحوار مع فضلاتكم حول اللقاء بين سيدنا موسى وفرعون. موسى وفرعون بين الحق والباطل. بين الحق والباطل. شكرا الله. ونعم بالله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مع فكرة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر بحضرتكم في صراع الحق والباطل بين سيدنا موسى وفرعون. ما الذي حدث بينهما؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد الفاصل. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى مع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مره ثانيه. صدع سيدنا موسى بالامر طبعا بعد تكليفه بالرساله وتوجه الى فرعون. ما الذي حدث؟ لان سوره الاعراف هي السوره التي اجملت بدايه القصه في الدعوه بالذات في دعوه الكليم الى فرعون الى ان خرج من مصر. فتعرض القصه كامله. فتعالى لنتوقف وإن احتجنا إلى آيات من سور أخرى من القصص أو طه أو غيرها نكمل بها ملامح إن شاء الله. لكن السورة متكاملة في سورة الأعراف على بركة الله توكل على الله لنشرح. فذكر الله عز وجل بعض من الـ الـ الـ الـ القرى تلك القرى نقص عليك من إيه من أنبائها إلى آخره. ثم قال ثم بعثنا من بعدهم موسى. إذن كان هناك رسل أنبياء من قبل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. ليس إلى فرعون فقط. إلى فرعون أو ملئه لأنه هو فرعون يمثل مصر كلها. طيب. والملأ سوف يستمعون من موسى إلى ما يبلغ به لأنه قال له اذهب في طه قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى. وبعدين في القصص قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هنا قال بعثنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه لأن الملئ سوف يسمع عندما يستمع موسى لأن لن يلتقي موسى فردا مع فرعون كفرد كما يلتقي بعض جماعة لا على رؤوس الأشهاد حول لأن ليصيروا حج عليه إما أن يميلوه هكذا أو يثبتوه على باطله هكذا وهكذا يصنع الملأ ولذلك البطانة. إذن قصة الملأ هتهتم بها ربنا تبارك وتعالى من خلال آية القرآن الكريم لأن سوف نرى في هذا الملأ شيء من خير وشيء من شر وهذه طبيعة الشعوب. الملأ هو الذي يختارون من قبل السلطان. السلطان والسلطان لصلاحه يختار ملأ صالحا ولفساده يختار ملأ من بني جنسه فاسدا. فالملأ المحيط بالسلطان دائما من طبيعة هذا الجالس على الكرسي. هو يعني فرعون كان يحاسب على سوء أفعال ملأه. لا إله إلا الله. قال عمر بن الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتص من نفسه يعني إن ولى واليا وآذى هذا الوالي أحدا من الناس فالرسول يقتص من نفسه لأنه هو الذي ولى الوالي. هو مسؤول؟ سبحان الله. هو مسؤول طبعا. مسؤول عن من يوليه. يقول يعني اخترته ووليته هو لا, لا, لا, لا هو لا هو ادرى بعمله. لا لا يعني شوف, هو يختار اصلح الناس واتقى الناس وافضل الناس. قال يا امير المؤمنين حسن البصري, يا امير المؤمنين انت تستشيرني بمن تستعين, اما اهل الدين فلا حاجه لهم بك, واما اهل الدنيا فلا حاجه لك انت بهم. فتعجب عمر بن عبد العزيز قال بمن استعين؟ قال عليك باهل الشرف اولاد الناس, فان شرفهم يمنعهم من الخيانه. اولاد الشرف ابناء الاسر. اذا هنالك معايير محدده لانتقاء البطانه والملل, لان اهل الدين لا يقتربوا من هذه المسائل لان فيها خطوره. واهل الدنيا يبيعوك بلقمه. صحيح. طيب هنا ملأوا فرعون ملأ كانوا فرعون على قلب رجل واحد مع اتجاه فرعون ام ضده؟ لا ام لا حزبان؟ لا لا لا, لا حزبين. على, على على على نفس ال على نفس الوتيره, نفس الوتيرة. طيب بس يعني ظهر منهم خير سوف نراه, فظننا بهم خيرا, لكن انتهت النهايه الى ما في طبائعهم من سوء. ولهذا سألت هذا التساؤل. تفضل. فظلموا بها. بمن؟ بالرسالة. بالرسالة. بعثنا موسى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. فظلموا بها. نعم. ظلموا كذبوا. الله يرضى عليك. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هنا يعني من خلال تطبيق. مش الفاسدين. من خلال تجولنا وتطوفنا مع فضيلاتكم, قوم فاسقين, قوم مفسدين, قوم فاسدين أم فاسقين, كل هذه الصفات. سبحان الله. إذا إذا إذا تبرأ الإنسان من دينه فلا تنتظر إلا فسقا أو ظلما أو فسادا أو انحرافا أو بعدا. سبحان الله. وإذا دخل على الطريق تجد إيمانا وتقى وهدوء أعصاب وانشراح صدر وصلاح وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. فضلت قلت فاسدين وليس مفسدين. أنا أقول مفسدين وليس لم يقل فاسدين. لا, الفاسد الذي يفسد في نفسه, والمفسد. أما المفسد الذي يفسد في نفسه ثم يفسد من حوله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ويأمرون الناس بالبخل. سبحان الله. زي صالح ومصلح. أنا أريد من أبنائنا أن يكونوا مصلحين لا صالحين فحسب. كما في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام مائلات مميلات. ما بالضبط. يعني هو يعني يريد هو منحرف في ذاته. لا, يريد أن يقولوا ليس الحاسد الذي يتمنى أن يزول ما عندك, ولكن ألأم الحاسدين الذي يتمنى أن تكون مثله. يا لطيف. يا لطيف. يبقى تبقى حاسد زيه. يا لطيف. يعني يصيبك بفيروس الحسد. تبقى انت ايه يعني الناس يخافوا منك. نسأل الله السلامة. هم قوم مفسدين. مفسدين. يعني تعدوا, مش سموها فعل متعدي. مرحلة الفساد. مش فعل لازم. لا مش لازم. وفي ناس ده متعدي لغيره. متعدي لغيره. والعياذ بالله. يا فرعون اني رسول من رب العالمين. بوضوح. طب ناخذ لمحه. نعم. نتعلم. نعم. من فضيلتك. نعم. لم تصور اي القران الكريم فصدع موسى بالامر وذهب الى فرعون وقطع الصحراء والفيك واخذ زوجته مثلا واهله وتركها عند امه ثم قال لامه يا امه. هذا قصص. واول ما نزل مصر نزل على امه كذا او اسيا او كذا. هذا قصص من يريد ان يملا الورق ويحصل على جائزه معينه. من قصصه الذي لا يساوي شيئا في ضيف الكلام الغث ويجعل من الحبه قبه ويكثر. لان يقول انتم تقولون ان البلاغه, او يعني نستطيع ان نقول ان البلاغه هي حياكته, او يعني الثوب المعاني, حكايات ثوب الالفاظ على جسد المعاني. صحيح. كذا عبد القاهر الدرجاني. لا لا لا. فالحياكه كده بحيث انها تفصلها تفصيلا, فلا تخرج الكلم الا في مكانها. فالقران يهتم بايه؟ بالرساله. فلا داعي احنا نفهم ان وصل من مدين الى صحراء سيناء الى مصر ثم ترك اهله وبلغ هارون اخاه واخذ هارون معه وذهب الى, وذلك قال في سوره طه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى. سبحان الله. فخلاص لا تخاف. هذا نهي عن إيه؟ إبعاد الخوف عن موسى وعن هارون. خلاص. إنني معكما. خلاص. انتهت القضية. طيب. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. يعني لا بد أننا يجب أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى من باب أنني صادق فيما أقول حتى في قراءة يقول حقيق علي، يعني انه من الحق علي الا اقول على الله الا الحق، لا يجب ان افتري على الله كذبا. حقيق على الا اقول على الله الا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم. آية واضحة. نعم. فأرسل معي بني إسرائيل. بس. طلب عجيب. طب يعني هو لم يدعو فرعون إذن؟ لا، دعاه. ما قال آمن بالله أريد أن تؤمن بالله. ما هو الأول إيه؟ الطلب الأول إيه؟ أنت تستعبد بني إسرائيل. أرسل وتجعلهم معي. لا، وتجعلهم يعبدونك أنت. أنا أريد أن تترك أسرهم الفكري الذي تمارسه عليهم. والإرهاب الفكري الذي الغزو الفكري والإرهاب الفكري وما تكرر تكرر عليهم أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى إلى أن أنسيتهم أن ربهم هو الله. أرسلهم معي من باب إيه؟ باب حررهم لمناطع عقولهم حتى يختاروا. هنا بنو إسرائيل هو خص فئة محددة، لم يقل الشعب المصري مثلا أو الشعب القبطي. هو رسول من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل. لم يكن هناك رسول عالمي إلا سيدنا محمد. إذا سيدنا موسى بني إسرائيل فقط. والله مصر كان فيها غير بني إسرائيل. طبعاً الشعب المصري الأساسي. والله عايزين يسلموا يدخلوا. مش عايزين يسلموا معنا حرب. بس أرسل معي حرر هؤلاء العبيد عشان بس إيه؟ لأن العبد لا يستطيع أن يأخذ قراره لأنه ملك لسيده. أنا عايزك تحررهم الأول من رق العبودية. تشغلهم عندك. آيات القرآن سيدي لم تصور ذهاب سيدنا موسى إلى بني إسرائيل فقط، قال اذهب إلى فرعون وملئه. تمام، جميل جميل. ولكن أول طلب سيدنا موسى إيه؟ أرسل معي بني إسرائيل. أنا أسلم دي المهمة الأساسية، وأنت بعدين تسلم أو لا تسلم، أنت والشعب أنت أحرار. مفيش إرهاب، مفيش قصر في الدعوة. بمعنى؟ مفيش قهر يعني إن لم تؤمن. لا، أنا أعرض عليك. إن آمنت فهو خير لك، إن لم تؤمن سوف ينزل الله بك النكال والعذاب. طب استطراد جنيني، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل بالرسائل، إما الإسلام أو الجزية أو الحرب. لأن دي آخر كلمة من قال من ربعي بن عمرو. تمام، لأن دي آخر كلمة من السماء للأرض. الكلمة الأخيرة، الصفحة الأخيرة في الرسالة. إذا لم ينتشر بحد السيف مثلا فيه عنف أو قوة. الكلمة نحن بسيفنا نرفع حجر عثرة، أحجار العثرة التي موجودة أمام الدعوة بس، ولا إكراها في الدين، لا نرهب أحدا على دخول الإسلام، نحن نعرض ما عندنا بس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. باب التحدي بقى. هذا فرعون. فرعون عندك بينة؟ هذا سيدنا موسى قال جئتكم ببينة. أنا في بينة. قالوا فيه؟ أخرج. أخرج طبعا. فألقى عصاه. طيب. فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده. فإذا هي بيضاء للناظرين. أهلا. موسى قال فرعون. احنا دخلنا في السحر كده. لأنه فرعون في هذه الآونة الثقافة العامة للشعب المصري ثقافة السحر. الكهنة. والمعابد، كل معبد له كاهن وكاهنين وعشرة وعشرين، والكهنة بيسيروا الملك كله عن طريق الكهانة والسحر والشعوذة. حضر ونعمل ونسوي ونضحك على الناس. هذا الفكر الذي كان موجودا. هذا هو ده الفكر الأساسي. لهم فيه باع طويل، عندهم علم. باع طويل وعلم بالسحر والسحرة والكهانة والعرافة موجودة، وكانت في البيئة العربية أيضا بعد ذلك. العراف والكاهن وكان لهم تأثير خطير على الناس، والناس كانوا يخافوا منهم ويرهبوهم. الله أكبر. طبعاً طبعاً. كان لهم سلطة، كلمة على السلطة. لأن الكهنة كانوا يحكموا ربما على الفرعون. هم يسيرونه. لأنه يقول له أنا الكاهن ده هو كأنه هو الموصول بالقوة الخفية التي يعني يعني يعني. هم أشاروا على فرعون أن يقتل الأولاد الذكور. بالضبط. إنما رأى في الرؤية. هو ده الأول الرؤية. فالكهنة دايما سبحان الله للأسف الشديد. تذكرنا بأوروبا في العصور الوسطى. هي نفس القضية. نفس القضية. ما هي أوروبا ورثت هذه الكهانة وهذا الدجل والشعوذة من هذه البيئات القديمة. ثم بعد ذلك هناك ما زال في أوروبا هناك طفولة حضارية ما زالت تعتري بعضهم ولم يبلغوا الحلم بعد في الفكر الحضاري الذي يجب أن يكون فكرا حضاريا. حتى لما جاء المستشرقين وتلقف للأسف بعض مثقفين أو ما يقال أنه مثقفين يقول لك أنتم تريدون إسلاما، إسلام ليبرالي ولا إسلام كلاسيكي ولا إسلام متطرف ولا اسلام سياسي. يقول له يا ابني ده تقسيم المستشرقين، انت عيب عليك، انت تقول اسلام كتاب وسنه بس، ما عندناش تقسيمات في الاسلام. انتشر الاسلام السياسي تحديدا، ليس عندنا هذا الكلام. يعني ايه اصلا مش اسلام سياسي؟ يقول لك اصل الاسلاميين، تقول له تعال تعال تعال تسييس الاسلام او اسلام السياسه يعني. انت تقول له تعال انت ابني مسلم، ولا انا اسمي محمود، ابوك اسمه ايه؟ عبد الرحيم. جميل، محمود عبد الرحيم، انت مسلم يعني. امك اسمها ايه؟ فاطمه. طب يا ابني ايه موضوع احنا انتوا الاسلاميين؟ امال انتوا مين يا ابني؟ انتوا الماركسيين؟ انتوا اللينينيين؟ عيب الكلام. ولا تعرف انهم في لحن القول. اصلا ما اقول لك انتوا الاسلام، اقول له انتوا مين؟ انتوا الايه؟ الملحدين؟ عيب عليك الكلام. صح. كلنا مسلمون يا اخي. وليسعنا كتاب وسنه بس، اما الاجتهادات الفكريه يخوض فيها اهل الاجتهاد. فالمهم هذا الفكر الشعوذي او اجازه النسب يعني، يجوز النسب او الكهني او الكهنوتي هذا، لان احنا ما عندناش مجلس اكليروس يلبس مصحف الرهبان، ما عندناش بفضل الله. الحمد عظمة لله. الإسلام أن ليس فيه رجل دين. بس هنا سيدنا موسى ابتدأ بمنطق فرعون، ابتدأ بالسحر. ما هو لكي يقنعه يجب أن آتي إلى الأرض التي تقف أنت عليها. ده سيدنا موسى كان ساحرا؟ لا، ما كان أصلا حاشاه سيدنا موسى. لا، وإنما أتى بمعجزة من جنس ما برع فيه القوم. هذه سمة الأنبياء؟ هذه سمة الله. قالوا يا محمد إن قرآنك فيه كلام غير عربي وتقول بلسان عربي مبين. قال ائتوني سندس وارائك واستبرق. قالوا ما سمعنا محمد في لغتنا كلمة قسورة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، هذه ما سمعنا بها. وكلمة كبارة نعرف كبير وأكبر، أما كبارة هذه ما سمعنا بها. وأتستهزئ. ومكروا مكرا كبارة. وبعدين عجاب إن هذا لشيء جعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب. نعرف عجيب وأعجب، أما من أين أتيت بكلمة عجاب؟ قال أتوني بأبلغكم. ذهب وجاء، ويقال يعني في أنه جاء بقص بن ساعدة وكان عبر المئة ويمشي متكئا على رجلين. أول خطيب قال أما بعد خطيب قص بن ساعدة، فجاء يجر رجليه جرا فأجلسوه بصعوبة. قال له الرسول قم يا عماه، قف. فأوقفوه بصعوبة، قال اجلس، وما قصوا عليه شيئا. فأوقفوه، قال اجلس. جلس. لما استراح الرجل وهو يلهث من شدة المجهود الذي عمله، قال له قف. غضب قس. قال يا محمد كيف هذا يا ابن قسورة العرب؟ إني رجل كبار في مثل عمر جدك وأبيك، أتقيمني وتقعدني؟ إن هذا لشيء عجاب. صحيح. فقضية أن يأتي النبي جمعهم. من جنس ما برع فيه القوم. جماعة أهل الشام يجيدون الأطعمة والأشربة وصناعة مش عارف إيه وإيه وشو، ما شاء الله عليهم، لا قوة إلا بالله. سيدنا عيسى يقول هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا؟ فجاءت معجزة من جنس ما برع القوم، هي خدمة. فنفس القضية. لكن كلمة قصي أتستهزئ بي ابن قسورة العرب وأنا رجل كبار في قومي إن هذا لشأن عجاب. إذا عرضت بكلمة سندس واستبرق وأرائق، يعني علماء اللغة يقولون ليس لها جذور. هذه قضية. شوف عربها القرآن. مع سيدنا موسى ربما يكون الأمر مختلفا. يعني بلغاء العرب الوليد بن المغيرة كان من أفصح العرب. قال إن له الحلاوة القصة كما سيد. لكن سيدنا موسى السحر هو في وجهة نظر فرعون ساحر. أليس كذلك؟ جميل. لكن عندما يقرر السحرة الذين يعتمد عليهم فرعون والفراعين الذي من قبله. أيوة. أن هذا الكلام الذي جاء به أقوى من السحر. لأنهم يعرفون السحر ودهاليزه وأساليبه. أكيد. وما غلبهم موسى بالسحر، إنما غلبهم بقوة أخرى، فهم أساتذة السحر. مش الوليد قال تقولون شاعر؟ والله أنا أعلمكم بالشعر. أتقولون والله أنا أعلمكم بالكهانة وهكذا. إذن فهم أعلم الناس بالسحر. فلما واحد يغلبهم لا يبدا مش سحر. هنا القضية. سبحان الله. طيب. نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال لك يخرجك تكون كلون الثلج أو كضوء الشمس. سبحان الله العظيم. بإذا وضعها بيجيبه مرة أخرى تعود إلى سمرتها مرة أخرى. قال الملأ من قومه. قوم فرعون. الملأ مش يعني ده محيطين به. مين هيجلس في قصر الملأ العرب. يعني الحكومة مثلا الوزارة مثلا. بالضبط. ليس كل الناس يعني. رجال القصر. رجال القصر خلاص. الحكومة يعني الحكومة. الآن مثلا سمي يعني. سميها ماشي مثلاً سبحان يعني. الله يعني أقصد ليست الرعية كلها. لا لا لا لا لا لا, لا. النخبة النخبة يقول على طبقة الإليت الصفوة بس صفوتهم لا صفوتهم وليس صفوتنا نعم إن هذا لساحر عليم على فورا قبل أن يقرر فرعون شوفوا ما إيه قبل أن يقرر لأن احتمال إيه نظروا في وجه فرعون ما تجد اللي حاول الرجل اللي قاعد على كرسي جالس يرى كيف نظرته يقول لك إيه أيوه شوف أنا مع علي كنت أقول فعلا الكوب ده كان موضوع كده من الرجل كان يوضح كده سبحان الله العظيم قبل أن يتكلم فشوف قبل أن يقول فرعون كلمة من الذي تكلم الأول أستوقف فضلاتكم ماذا قال فرعون يعني لم يقل شيء هو نظروا في وجهه فربما رأوا انبهارا بما صنع موسى يعني شيء غريب أول مرة يشوف هذا السحر عصا تصير حية ويد تصير بيضاء وهو رجل أسمر أو أسود فيبدو أن ملامحه يعني تغيرت. قالوا إن الوريد قد جاءكم بوجه غير الذي ذهب إذن هم يستقرروا وجوه فقبل أن يشوف أول شيء قال الملأ من قومه إن هذا لساحر عليم فهم لما تطبيق هذا في الواقع الآن أنهم يسبقون المتخذ القرار بنظرة في عينه فقط مجرد أن يقرأ أو يستقرئه أنه سوف يميل إلى آخر الله طب ما كده يسحب السجادة من تحتهم ويصير هذا هو الملأ ويضيعهم ولن تضحكوا علي 20 سنة وتنصبوا علي وتقولوا ده سحر هذا الرجل الحقيقي ده مدير مكتبي فيبادرون هم بأنهم يقطعوا الطريق يا لطيف دي سياسة عامة ده من لدن فرعون ده يبدو أنها من قديم الزمان طبع بشر يعني قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمر يخرج مين من أرضه يقول لك انقلاب في نظام الحكم ليه عم انقلاب بيد الرجل رمى العصا صارت حية وضع ايده قال له لا ده القضية هيقلب عليكم الناس وأنت يا فرعون لن ترضى بهذا هيروح الشعب يؤمن لهذا الرجل يقول لك لا والله أنا عايز إيه أنا عايز بصراحة نمشي مع الرجل ده طب هو مش هيعيش في مصر خلاص يروح ساحب بلد إسرائيل وساحب الشعب المصري والبلد تخلو تحكم أنت من تحكم هذا استقراؤهم هم للأحداث لما سيد على سيدنا موسى يدركون نفسية الحالة النفسية لفرعون فهو بيبث في أفكار كل كلام الملأ لسه فرعون ما تكلم ما سمعنا هذا صوت. كلام خطير فضيلة ما سمعنا صوت بالضبط تمام هم يستقرؤون ما ينتوي عمل سيدنا موسى فيقطعوا الطريق هذا الملأ كان فيه من بني إسرائيل أحد؟ لا هم لا لا لا, لا. كلهم ما ليس بني إسرائيل, إسرائيل. يستعبدون يستعبدون فقط قالوا بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله بعضهم أرجه وأخاه يعني أنظره انتظر عليه هو عرض وجهة نظره وعرض السحر اللي معهم وابعث في المدائن وأرسل في المدائن حاشرين منادين في كل وقت في كل المدائن كل المدن المصرية مش في عاصمة الملك فقط لا مش في صنع الحجر فقط ولا في لا لا لا في كل مصر. كل مصر من شمالها لجنوبها الوجه البحري والوجه القبلي اللي وحاتهم مين بعد ذلك يأتوك بكل ساحر عليم احنا مش معتمدين على سحرة القصر فقط لا ده احنا عايزين كل السحر اللي موجودين جيوش في بر مصر كله سبحان الله يأتوك بكل لأجل واحد فقط حتى ولو كان ساحرا لا ما اصل في نقطة نعم هو او في نقطتين هؤلاء الفراعين ايوه الكبار نسميهم هنا الفراعنة الكبار جيد عندهم شيء من الديمقراطية إذا جازت الكلمة والاستماع ومجرد الاستماع للرأي الآخر أفضل من فراعين كثر جاءوا من بعدهم لا يستمعون للرأي الآخر أقول تاني بمعنى يا ليت دول الملأ لفرعون الكبير لا. أو فرعون القديم يقولوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين تمام يأتوك بكل ساحر علي ما نعمل إيه مناظرة ساحر مقابل ساحر جميل نرى لمن تكون الغاية يعني يريدون رغم جبروتهم أن يوسعوا المجال للرأي الآخر أن يتكلم طيب. وأحفادهم من الفراعين الصغار لا يوسعون ولا يفسحون للرأي الآخر أن يقول رأيه لا أريكم إلا مهارة الآن موسى لو كان موجودا الآن لا يسمع به في غيابات السجن لا يسمع له أو ربما لم يصل إلى القصر هذه قلنا ربما يكون في هذا الملأ خير لان فيهم جزئيه مجرد عرض الراي المخالف لفرعون ده شيء في حد ذاته شيء طيب. طيب هنا في نقطه هم يعلمون ان هذا هو موسى جميل ربيب فرعون تمام، وحتى فرعون قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين. وهذه يعني وهذه من ضمن حمايه الله سبحانه وتعالى كريم الله موسى اناشئ بينهم فيبقى له حظ عندهم. اصل واحد لو انا رجل غريب كده وجاي تمام انت انا اعرفك الله ده انت ربيب الملك انت الامير الملكي انت الذي تربيت في القصر الله انت تاتي لتعض اليد التي امتدت لك فهو معروف تحميه هذه المعرفه الى حد ما. طيب نقطه ثانيه نعم. لماذا الملأ لم يحادث سيدنا موسى مباشره بل يؤثر ان ياتي بالسحره من كل المدائن؟ لا يريدون وهنا الملأ يعلم كل شيء عن كل شيء في اي وقت. لا لا لا يريدون ان يتركوا ثغره واحده قد يتغلب موسى على على على على سحرة وإعلامي القصر. ما دول السحرة دول هم الإعلاميين بتوع القصر. آه. طبعا هم اللي بيصيغوا القرارات هم اللي بيؤثروا هم اللي سبحان الله. نعم. وأرسل في المدائن حاشرين. لا ده هنا نقطة أهم فضل. لا لا. هم لم يقولوا لفرعون اقتل موسى أو سجنه أو اطرده مثلا. هو ما لا ده ما كده يصير موسى بطلا أمام الرعية فربما تؤمن الرعية لأن من قبل كده قضية الساحر والراهب هي القضية نفسها إحنا لا ودي من ذكاء الملأ تفكير عجيب لأن بعض الملأ عجيب. يتمتعون بالغباء يقول لك لا اقتله فإن قتله صار شهيدا صار رمزا صار بطلا فلكن مش عايزين يصنعوا منه بطل عايزين ينهوه من البداية أمام فرعون لأن فرعون ربما إيه هو ساكت منصب استغرب الله موسى هو لم يتكلم حتى الآن لا ما هو مرة تانية قالوا ألم نربك فينا وليدا الله صحيح تتربي عندنا سبحان الله ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت ده أنا بس من عمل أنا مش واخد بالي أنت الله قال فعلتها وأنا من الضالين كنت يومها مش فاهم فررت منكم لما غفتكم لما سبتكم ربنا فتح علي اتجاه الملأ الآن يفكر في كون موسى ساحرا خلاص قضية سحر طب تعالى انت نشأت في القصر وشفت ألوان السحرة اللي بتتردد على فرعون وتعلمت منهم مش قالوا عن سيدنا محمد ده نقل من التوراة وقال عليه لما كان في مكة كان لسه ما عندوش معلومات فكانت الآيات قصيرة ولما راح المدينة وتعلم بدأت الآيات تطول نفس القضية هو انت تعلمت السحر وجاي تلعب علينا شوية لا استنى ده احنا ايه فلنأتينك بسحر مثله بس يعجبني موقف الملأ يعني انهم منطقيون جدا في كيفية عمل مناظرة الى الان لماذا لماذا حتى لا تقف امرأة كأسي امرأة فرعون تدافع عن موسى وتقول انه صادق مصلوء خميرة داخل القصر صحيح. ولذلك ممنوع أن تصل كلمات الدعاء المخلصين على مر الزمن إلى أماكن محددة في حاجز يجب أن لا يخترق عايز تكلم السوق والدهماء تقر على الله عصا تفرقهم لكن تصل إلى المطبخ مركز صنع القرار لا توقف أحسن آسيا تتبنى الفكرة هي تبنته صغيرا انت كمان ننتظر لما تتبناه كبيره تبقى مصيبه اين هم صحيح هم عايزين يشهدوا المساله من اولها يا لطيف كلام ما قصه القران عجيب فيها عجيب عجيب وجاء ياتوك بكل ساحر عليم مش اي ساحر نعم وفي في سوره ياتوك بكل سحار صحيح يعني ممتاز منشئ السحر منشئ فعال صيغة مبالغة من الصيغ الخمسة نعم. تمام كده فعال مفعال فعول فعيل فعل مثلا كلابق وحذر وفقد طب اجيب المداعبات الله يبارك وجاء السحرة يبقى اذا حصل ايه نادى منادي في جميع مدن مصر فرعون يريدكم من الذي الله ايضا يعني ناخذ من فضيلتكم طالما لك ذراع طويله في الادب والبيان نعم وصف الملامح القصه القرانيه لم تصور الايات فذهب المنادي فنادى في البلاد واجتمعوا السحره وقص عليهم القصص وعادوا الى فرعون دائما يعطيك الفائده المرجوه من في المساله ويترك لذكائك انت المعنى الباطن حتى تستنبط انت المعنى وانت تقراه والمعنى واضح داخل هذا فجاء جاءوا بناء على ايه على ان المنادي المنادي وصدر الامر الملكي امر الملكي رقم كذا بدعوه السحره من اهل العلم في السحر الى قصر فرعون في خلاص طيب. ماذا عن سيدنا موسى حينما قيل فيه ارجه واخاه يعني ارجو فيهم في القصر مثلا عند امه عند المهم ارجو والسلام. المهم في تصور الآية. لا المهم هناك مده سوف يعرض موسى معجزته الالهيه على الناس سبحان ولانه الله. واثق من البدايه لما قال ربنا قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى بس. وهذا ربما هو الذي جعل الملأ يتقاعس عن قتل سيدنا موسى او يوجه هذه الوجهه التي وجهها. اذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. الله عليك ربنا يكرمك. هيأ اسبابه لابد من تهيئ اسباب سبحان الله. يعني طفل صغير يذهب الى فرعون يتربى 30 سنه وينزل ويروح عند مدين ويتعلم الصبر ويتزوج البنت ويعود الى مصر مره اخرى لانه معد لامر اخر. لم يثبت أن سيدنا موسى مثلا قال لفرعون لا تقتلني لا تسجني اسمع مني أولا يعني سأريك كذا وكذا. هو جاء في مهمة محددة يتوسل مثلا يسترقق قلبه مثلا القضية دي ما وهو فرعون فضيلة الشيخ ده فرعون ليس هو جاي في مهمة أنا جاي بلغك بس أبلغك وانتهت المسألة معه الله سبحانه وتعالى ونعم بلغك خلاص أنا جاي بلغك يعني لم يخشى جنود فرعون وهامان وهذا ولا ذرة خوف تأتي إلى قلب الكليم لأنه مبلغ عن الله. العز بن عبد السلام دخل على الصالح أيوب فوعظه فنهر أمام رعيته فخرج المريدين يرتبكوا بالمتعجب قال يا إمام أنا خفت وأنت تكلمه قال والله أراد الشيطان أن يعظمه أمامي فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي رأيته أمامي كالقط الصغير فكلمته كما رأيت. الله الشيطان عايز يمرخ بآلك هو بني آدم الاحترام واجب ولكن تبليغ الدعوة الخوف لا الخوف في الحق لا. من دخل على ملك أو غني فتضعضع له لغناه أو لملكه ذهب ثلث دينه. يا لطيف حديثا حديثا ثلث طبعا الله. أما لا تخاف من كيف الله. يا أخي لا تخاف إلا من الله لا تخاف من ذي سلطان الله. ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول أبدا. الله أكبر جميل حرام. وهذا ما صنع سيدنا موسى. وجاء السحرة فرعون طلبهم طلب واحد قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يبقى إذا كان بيشتغل السحر إيه؟ بمد وأموال. لا كان بيشتغل السحر إيه؟ مجانا. هو كان مسخر الشعب كله. حتى في السحر. تعال يا ولد اعمل لنا شوية سحر يلا مع السلامة. إن لنا لأجرا. بس. يبقى إذا هو كان بيشتغل من غير أجر. لطيف. تعمل لنا أجر. جبروت عجيب. إن كنا نحن الغالبين هنغلبه لك. وننتصر عليه. بس لنا أجر. ال ال ال يقول لك النمل طلع له أسنان يعني ويبدو جو الحرية ده أو فرصة نطلب اغتنم فرصة نطلب فرصة لنا أجر المفاجأة. قال نعم وإنكم لمن المقربين. صدر أمر ملك أن أنتم لو اتصرتوا عليه نعطيكم أجر ونعينكم في دواوين الوزارات كل وزارة كلها سحر شكل. هنا يعني دعني أرجع قليلا للخلف. حينما دعا سيدنا موسى فرعون دعاه وحده أن أرسل معي بني إسرائيل فخف فرعون. يعني هنا صوت سيدنا موسى وصل إلى بني إسرائيل أم لم يصل؟ لا واصل لبني إسرائيل. واصل لأن القصر له آذان وعيون المسألة على الملأ وأمام الناس. أنا تصورت القصة بينه وبين فرعون وهو يواري الأمر. وهناك في قصر فرعون من يخدم من بني إسرائيل لكن في هذا الوقت عددهم 600,000 في مصر يعني علم الموقف يعني عدد ضخم فالخبر انتشر. موسى الذي تربى في قصر فرعون وقتل الرجل المصري وفر الى مدين وعاد عاد رسولا وسوف يطلب ان نخرج معه. النصرة قد جاءت. قالوا يا موسى قال نعم وانكم لمن المقربين. قالوا يا موسى اما ان تلقي قالوا لما العلماء يقولوا ايه لما تأدبوا مع كريم الله موسى هداهم رب العباد. يا سلام الله. لأن أبو لهب الله. لما ثويبة جاءت وقالت له إن أخاك الذي مات عبد الله ورزق بمولود سماه جده محمد كان يوم الاثنين فأعتقها فيخفف عن أبي لهب كل يوم اثنين في النار إكراما له لأنه أعتق فرحا بمولد ابن أخيه. لا يضيع شيء عند الله ابدا. لا يضيع شيء عند الله بس لا. قدم لنفسك خيرا وانت مالك ومالك حتى من ابي لهب سبحان الله. نعم. قال يا رب قلت لمن يقول أنا ربكم الأعلى فقول له قولا لينا. فماذا تقول لمن يقول في كل وقت سبحان ربي الأعلى؟ يا الله، نعم نعم، كرم الله واسع، كرم الله واسع. نعم نعم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون من الملقين. تحب الأول تبدأ المباراة في سورة طه؟ قال إيه؟ قال وأن يحشر موعدكم يوم الزينة. سيدنا موسى لحد، شوف القوة، سيدنا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة ده يوم أجازة رسمية في مصر، كان يقال يمكن زي شم النسيم عند الفرس أو زي كده، أو النيروز أو نيروز. يوم وأن يحشر الناس ضحى، الناس بعد ما راحت المعابد ورجعت يجمع الناس ضحى كده، لا في لا بالليل ولا تحت الأضواء الكاشفة، عيانا بيانا جهارا نهارا، تمام، في رابعة الشمس خلاص. وأن يحشر الناس ضحى خلاص سبحان الله. فيوم يوم الزينة يقال أن أمام موسى كاهن، والكاهن له عريف، والعريف معه 1000 ساحر. شغل منظم، شغل منظم. يعني قلت لك من قبل ان الكفر المنظم يحتاج الى اسلام منظم. صح، ما ينفعش هرجله. صح، يلا يا ابني سبحان الله. كنا نقول للاخوه ان يعني تخيل ان ما يبقى فيه تاجر مسلم نعطيه رخصه بيع وشراء تجاره، ان يصير تاجرا. نعم. لماذا لا ياخذ رخصه من عند العلماء في فقه البيوع؟ لماذا؟ والله جميل. لماذا؟ جميل والله. لماذا لا شرط عندما صح شرط عندما تزوج الولد والبنت، لماذا لا نعطيه نحن العلماء اجازه انه درس دوره شرعيه في حقوق الزوج والزوج؟ لماذا عندما يجلس المدير وناتي بالقيادات العليا ونعطيها دروس في فقه المسؤوليه، اليس من فقه ما يسمى بفقه المسؤوليه؟ يعرف حقوق والواجبات الان، يعني تطبق الاي سي دي ال او رخصه دوليه قدر الكمبيوتر على جميع العاملين مثلا. انا عايز اصبت والله يا شيخ، اصبت. انا عايز تعالى اعرفك القران والسنه قبل ما تقعد على الكرسي. قم لا تظلم ولا تظلم. صح، هي كده، هي كده. اصلح لهم اخرتهم تنصلح لهم دنياهم. الامه امامها. والله يا ليت والله يعني اقتراح ودي يعني نصوغ الان في عمل دورات شرعيه بالفقه والعلماء على كل مسؤول او مقدم على مرحله طبعا من طبعا اي ترقي. تعالى يا ابن خدت في فقه المسؤوليه دوره كيف الله. حتى في معهد اعداد القادة موجود يعني تمام يوضع الجانب الشرعي معه. لابد يعني جميل. يعني أمة 9 أيام متواصلة الماضية لا تسأل إلا عن من أراد أن يضحي، ها؟ هل يجوز له تقليم أظافره وتقصير شعره أم لا؟ وانشهرت الأمة تمام. وهل نضيف يوم الخميس للجمعة في الصيام عشان يوم عرفة ولا نضيف؟ وانشهرت الأمة كلها ونحن نسأل عن تقديم الأظافر. هناك رقاب تقلم. الصومال تحتل بالأمس ونحن نسأل عن تقديم الأظافر. أنا لا أعطل سنة من السنن ولا أعطل رأيا فقهيا، لكن هناك فقه الأولويات الذي يجب أن ندرسه. الأمة في حالة من التيه، لابد أن ترجع، لابد أن تؤوب، لابد أن تعود، لابد أن تعيد الأمة صياغة مفهوماتها مرة أخرى، ترتيب أولوياتها مرة أخرى. نعم. لابد من غير هذا سوف نظل في التيه. من أين تكون البداية؟ العودة أولا أن كل واحد يسأل نفسه بس سؤال واحد. هل شرفت أنا ديني؟ بس هل شرفنا ديننا؟ هل لو مشى الرسول إلينا سر بنا؟ أحسنت والله. أنا لا أعلق المسؤولية، أنا أعلق على الجميع وأنا أوله. احسنت بارك الله فيك. طيب قال في طه موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى. فجمع فرعون قومه ثم اتى. نعم. خلاص يبقى اذا ايه خلاص كله سمع. تحدث المناظره كله منتظرين ايه اللحظه الفاصله. سيدنا موسى وهارون في جانب بس وفرعون والسحره 60,000 ساحر في جانب اخر. اكتظ المكان بالسحره على مرمى البصر. الله أكبر. والشعب المصري كله واقف ليشاهد. يعني هذا أمر جلل. شو على تقرير مصير أمة. صحيح. وتقرير مصير رسالة. صحيح. طيب. وإذا ما حدث لسيدنا موسى على الجبل حينما ألقى العصا فإذا هي حية كان تدريب له على هذا الموقف. فهو عندما يخاف عند التدريب لن يخاف عند العمل. الله جميل جميل. زي ما أبونا آدم جميل. أخطأ عند التدريب فلما نزل للأرض ما أخطأ. استقام. صحيح. هكذا. المرحلة التدريبية. لين ضرب الولد على القيادة عشان لما يجي يقود ويأخذ يحصل على الرخصة. يبقى موقف عادي بالنسبة له. جميل. طيب. نعم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. تقول كتب السير يبدو الفراعنة كانوا متقدمين جدا، عندهم أنابيب تقريبا بلاستيكية شفافة مليئة بالزئبق. مسألة الزئبق خطير، الزئبق هذا لا تلقى على الأرض، فالزئبق يتحرك مع ضوء الشمس، مع إيحاء الشعب المصري كله أن هذا سحر حقيقي. الإيحاء مسألة خطيرة لأن قدموا دول تعرف المشعوذ يلبس لبس غريب ويتمتم بكلمات، فأنت إيه بخور وظلمة وأضواء وتعمل يقول كلمات مبهمة، فيثير عند من يستعد للمسألة أنه هذا نفسية محددة بالضبط. زي يقولوا أنا أطلع الجن لا من على كتفك لا من على دماغك، لا استنى خليك كده، أيوة من صباع رجلك. إيهام يوهمه. إذن هم لم يسحروا الأشياء أصلا. لا لا لا لا لا لا. لا, لا يعني حبالهم وعصيهم ما كانت. انظر إلى كلام الله عز وجل. فلم قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. سحروا أعين الناس واسترهبوهم من إيه؟ من رأى لما تلاقي أنت 60,000 وكأن الزئبق على أن يستقر أن الحبال تتحرك وعصير يتعالى رفع، فسبحان الله فخلاص استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لغاية ما في سورة طه قال ربنا وأوجس في نفسه خيفة موسى. قال لا تخف أنت الأعلى. قلنا مش قال الله، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تثبيت من الله. ليه لما أنت في هم وتقوم تقول يا رب يا رب يا مغيث يا مغيث ينزل الغوث. هنا خف سيدنا موسى يعني أوجس في نفسه خيفة لأن الله من المنظر. هو سحر الناس طبعا أنت عارف الشعب المصري طبعا عاطفي، أكيد لما السحرة أكيد التصفيق والتهليل والزغريد طبعا. فسيدنا موسى شعب عاش للحظة كبشر، شعب ضد اثنين لكن الله معهما، بس ده الفرق. سبحان الله العظيم. ده الفرق. وأوحينا إلى موسى، هنا مش كلمناه أوحينا لأن مكان لا يكلم الله فيه موسى. وأوحينا إلى أو كلمه أو كلمه سبحان الله بالكلام إلى موسى أن ألقي عصاك. إذا موسى ما ألقى عصاه من تلقاء نفسه. لا لا لا لا ما ألقى. لا يستطيع نبي من الأنبياء أن يصنع حركة ولا خطوة ولا همسة ولا خاطرة إلا بإذن من الله. يعني هم خيروا تلقي أو نكون من الملقين. أنا قال بل ألقوا. وانتظر الأمر إليه بالإلقاء. بالضبط. حتى ينتظر الأمر إليه. سبحان الله. واحتمال الله. كبير جدا وهذا أميل إليه أنه أوحي إلي اجعلهم يلقون حتى يظهروا آخر ما عندهم. ودائما المناظرات الناجحة أن تخرج أنت ما عند الذي أمامك. وتكون أنت آخر المتكلمين. طلع اللي عندك. خلاص آخر ما عندك طب خذ. خلاص طيب. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. مش أنت بالأول قلنا وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. طيب هات عصاي ده بتاعتك دي. المآرب بعض المآرب الأخرى. ألقي عصاك. ألقي عصاك. نعم. فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف يعني؟ تبتلع. حبالهم وعصيهم حولت العصا الى حيه. نعم. ثم فتحت فاها فها فمها. نعم. سبحان الله فاها. وفاها والتقمت كل الالاف من هذه العصي التي القوها والحبال وسبحان الله كلها التقمتها. عجيب. هذه اول مره عجيب. يرى السحره هذا المنظر الرهيب. عجيب. حيه عجيب. العصا ما هذه السحره كده يطلع يقول لك ايه دي ايه عصا. سبحان الله. طيب سبحان الله. تاني يطلع على المسرح يضحك على الناس يروح ماسك يقول له القبعه دي يطلع منها منديل احمر منديل اخضر منديل اصفر وبعدين البنت اللي واقفه وراه كده عشان تلهي الناس تروح تضرب الرصاص او المساعد او صوت كده تتحول الى ارنب والارنب يحطه في القبعه يطلعه يتحمل لبطه. الله طب ما كنا حلينا مشكله الامن الغذائي النصاب وكذاب يضحك على الناس لكن لا سيدنا موسى هذا عمل معجزه حقيقيه. فاذا هي تلقف ما يأفكون. الافك هو الكذب. إذن هم سحروا الحبال والعصي أمام الناس. هي هو حبل وعصا. حبل وعصا وهو حبل وعصا بس فقط. ما تحولت إلى شيء آخر. لكن بالإيحاء وبما صنعوا وبالمواد المعينة هو حط علبة جوا علبة جوا علبة وبعدين يضع الكوب أو القلم ولا القلم والفين القلم القلم ما دخل في مكان تاني بس. في علبة أخرى بس خلاص. خداع بصري. خداع بصري بالضبط. واسترهبوا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق أي ظهر الحق. جميل. نقف هنا هنيها. المنطق الذي يخيل إلى القارئ أن يلقي سيدنا موسى العصا فتصير حية، لما زاد القرآن الكريم تلقف ما يأفكون؟ هذا المعجز، لأن هم يخيل إليهم أن هذه الحبال التي ألقيت صارت حية. طب موسى أمامه صارت حية، فالقضية متساوية. ما الذي يختلف موسى عن غيره؟ أن عصاه لما صارت حية ابتلعت بقية العصية والحبال. هذه المعجزة. ماذا رأى سيدنا موسى من حبالهم وعصيهم؟ هل رأها على حقيقتها؟ رأها على حقيقتها، لكن لما رأى الملأ والناس وتهتف وسبحان الله، ما هذه مصيبة الشوقي قال في مصعيد كليوباترا إن الشعب كالببغاء رأسه في أذنيه. يعني يتخيل ما يتردد يتأثر بين الآخرون. هو خاف من هذا التأثير العجيب الذي وطن في المشاهدين الموجودين. هنا أي القرآن الكريم صورت الحالة النفسية لسيدنا موسى حينما قال فأوجس في نفسه؟ طبعا. هل صورت الحالة النفسية في نفوس السحرة حينما رأوا عصا موسى؟ لا، لما رأوا عصا موسى في الأول صارت حية، يعني مش قضية بالنسبة لهم. هم رأوها ماذا؟ هم رأوها حية. حية. حية حقيقية. فبدأ إيه؟ الخوف يدب. الحقيقة. الخوف يدب إلى النفوس لأنهم أعلم الناس. هو الساحر معذرة استطراد جانبي يرى الأشياء على حقيقتها طبعا، لأنه هو ما سحر الشيء أصلا. طبعا هو يعرف حقيقتها، لكنه يأكل أرزاق الناس بخيبة الناس وهبل الناس. يعني هم رأوا عصا موسى حية. حية، فبدأ الخوف يدب. أول ما ابتلعت فألقي السحرة ساجدين. الله الله الله، لأن دي ما فيهاش نقاش. لا الله، ده مش سحر، ده ليس هذا سحرا. السحر هو تخيل الأشياء، أما هذه حقيقة. هذه حقيقة. فالعصا تصير حية، ثم الحية تلقف. ما القرآن قال يخيل إليه من سحرهم أنها تخيل. تخيل كل تخيلها ليس على الأرض. فألقي السحرة ساجدين. لمن؟ قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. رب ضارة النافعة. الله أكبر. فرعون والملأ يريدون إبطال رسالة موسى، ولكن الحق يريد إبطال سحر السحرة وإبطال كهانة الكهان وإبطال إعلاء الإنسان واعتلاء الإنسان وكبر الإنسان وتكبر الإنسان على أخيه الإنسان. هذه قصة الرسالة. جميل. يعني جميل هذا المشهد الذي نقف عنده. هل تسمح لنا ببعض الأسئلة من المشاهدين؟ برغم جاءني حقيقة اتصالات ضخمة جدا ألا نتلقى أسئلة من السادة المشاهدين. يعني نحن في مشهد نريد أن نكمله حتى يعني أنا أرى هذا يعني، والإخوة المشاهدين أنا أحب أن أسمع صوتهم وأنا أهنئهم بالعيد وندعو لهم بأن أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركة وعلى الأمة الإسلامية كلها، وأن يصلح الله الشعوب والحكام وأن يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد وأن يعين حكامنا ببطانة صالحة تعين يعني تطبيق شرع الله. ونحن نحب حكامنا ونحبهم أن يقيموا شرع الله بيننا، وندعو الله لهم ببطانة تعينهم على هذا. آمين. ونحن ما علينا إلا السمع والطاعة، وعلينا أن نطبق شرع الله في بيوتنا حتى يبرز من أبنائنا من يعيد للأمة علوها وشأنها ورفعتها. إذن مشاهدينا الكرام، نستمحكم عذرا ونكمل القصة مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مع فضيلتكم نكمل إن شاء الله رب العالمين. فصل قصير وأنا أشكرهم على هذا، أن أتاحوا وقتهم لي، وهذا كرم في عيد الأضحى، يعني هذا كرم منهم. هذه تضحية. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا بكم. هنا خر السحرة سجدا، يعني ما زلت رغم كل ما ترى من قدرة الله وما صنع سيدنا موسى، أن ترانا نحن كبار. نحن كبار، هذه آيات الله الكبيرة، هذه آيات الله التي يجب أن نطامن جباهنا أمام عظمة الله، ولنعلم يقينا بقضية العقيدة أن حاكم الكون هو رب العباد. ونعم بالله. هو المتصرف الوحيد. ونعم بالله. إذا طرقت أسبابه أعطاك أسبابا. لكن السحرة ما طرقوا الأسباب. هم لا. جاءوا ليبطلوا سحر سيدنا. جميل المصر. جميل. فلما رأوا الحق ما كبروا. لكن الذي كبر فرعون وملأه سوف نرى. يعني هم يعني حينما قال سيدنا موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح. نعم كان في قرارة نفسي ان الله سبحانه وتعالى معه. طب هم كان في قرارة انفسهم ماذا؟ معهم رضاء فرعون والاجر بس هو طلبهم ايه في الحياة؟ طلبهم ايه في الحياة فقط؟ اين لنا الاجر بس فقط؟ قالوا خلاص انتم من المقرن، انتم هتعينوا في الدواوين خلاص. يعني ما طرقوا أسباب الهداية. لا لا لا, لا, لا هم طرق، لكن سعى إليهم الهداية لما يعني شوف الإيمان عندما يخاطب ويلامس شغاف القلوب فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. فلحظة أن رأوا أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج ما جادلوا. في ناس جميل. في ناس يجادلون في مع كونهم سحرة لكن وضع ظهر لهم أن هذا ليس بسحر. لا ده مش سحر، دي قوة أخرى. السحر يعرفونه جيدا، السحر تخيلات وإيهام الغير. الوليد بن المغيرة علم أن هذا الكلام ليس بكلام بشر ولم يؤمن بس وقال والله وما هو بكلام بشر، مش ممكن، ولم يؤمن بس لكن ما سعى للهداية فما سعت الهداية له. لكن هؤلاء أول ما عرفوا الحق قالوا أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. يا ابن الواجب فغلبوا هنا صح؟ صحيح. مش في هنا المكان، هنا وهناك وهنالك. تمام. هنالك للبعيد خالص. صحيح. ليه؟ ما المدلول؟ ما نفس القضية. شوف كانوا في شطط، كانوا في بعد عن المنهج، بعد القلب عن الهداية فهنالك. إذن هو كان صراع بين الحق والباطل كما قلت. شوف العبير القرآن جميل يقول إيه، هنالك دعا زكريا ربه. هنالك إيه؟ ده المحراب بينه متر. لما لقي السيدنا هنالك بعد الأمنية، استبعد الشيء، بعد الأمنية استبعد معنى. معقول أنا بعد ما 86 سنة ومراتي عاقل أنا هنالك دعا زكريا؟ هنالك أيضا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك لبعدهم عن الحق. نعم. وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. مش سجد السحرة، لا، ألقي دي التي جعلت، ألقي قوة الإيمان التي جعلتهم هكذا ألقي. هو استخدام القرآن الكريم فألقى وألقوا وألقي. تمام. ألقي أن القوة إيه؟ ليست من أنفسهم ولكن هم سعوا لها فجاءتهم إليه. القوة ألقية. نعم. لأن قوة الإيمان هي التي جعلتهم هكذا. هذا الموقف حدث على رؤوس الأشهاد أمام الجميع. لماذا لم يسجد فرعون وملأه؟ لا، الكبر يحجز ما بين النور وما بين الحق. لا طبعا، سبحان الله. طبعا الله ما. يعني الآية كانت دقيقة. السحرة أحد العلماء قال إيه، والله من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم لن يعذب بالنار. فالحاضرون اعترضوا، واحد كده مريد نابه يعني، قال يا إمام رآه أبو لهب ورآه أبو جهل وما أمن ويدخل النار، يبقى كده. قال رآياه على أنه يتيم أبي طالب لا محمدا رسول الله. الله، تفريق جميل. فهذا القضية إيه؟ موسى لا، أصل موسى جاي يعمل إيه؟ ينزع السلطان فتتراءى لفرعون الرؤية القديمة ويشوف والشعب الله، ده الشعب قام على السحر، وده جه رئيس قسم، ده جاء المعجزة الحقيقية، ونظر بمنظور دنيوي، بمنظور الكرسي، فكانت هذه نظرته. أما السحرة الله يعني تبدلت وجهة نظرهم. أبو جهل لما قال إيه؟ قالوا تسابقنا نحن وبنو عبد مناف حتى كنا كفرس رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا الحجيج فسقينا وكسوا الكعبة فكسونا وحملوا اللواء فحملنا، فقالوا منا نبي فأنى لنا بهذا الشرف واللات والعزى لن نؤمن به أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. والتاني بتوع مسيلمة الكذاب، لا كذاب ومضر، خير من صادق ربيع. صحيح. يعني قضية الكبر. نعم. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. مش قال أنا رسول من رب العالمين. إحنا آمنا برب العالمين. هم لسه ما عرفوا عنه شيء، ما عرفوا عن الله شيء. نعم. لأنه عايشين في إطار أن هذا هو الرب والعياذ بالله، أربابا من دون الله. درس مستفاد حينما نرى الحق واضحا جليا هكذا. يجب أن نطامن رؤوسنا وننحني. والسمعة والكرامة والشخصية. هذا تلبيس إبليس. وما يقال علينا أننا غيرنا وجهة نظرنا. وإماعات واتبعنا كذا. لا. شوف. العودة إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والأجر الذي كانوا سيتعاطونه من فرعون. لا كل ده يهون، ما خلاص ما دام الإيمان تغلغل بعد ما كان واقف على دماغه يا ابني. فقد قال لهم فرعون وانكم من المقربين. معلش هو الاول كان ايه؟ كان واقف على راسه فشاف الصور ايه؟ مقلوبه. صح. دلوقتي اعتدل. قال الله فرعون مين يا ابو فرعون؟ مين ربنا؟ ده رب العالمين غير كده خالص. لكن هذه دنياتهم فضيلة الشيخ، الاجر وقربهم من فرعون. لما يضاء الحق ارى الصور حقيقيه. لا اجر ولا قرب من فرعون ولا فرعون اصلا. المساله على كده خلاص، وضحت الصوره، وقع الحق اي ظهر خلاص. سبحان الله. ليس بعد العين اين؟ سبحان الله. بس خلاص هو رأى. سيتوعدهم فرعون أيضاً. خلاص شوف الإيمان يا ابني لما يدخل في النفوس خلاص. ابن سيدنا أحمد بن حنبل كانوا يضربوه يضربوه على قيد خلق القرآن. نعم. فيبتسم. هو يضرب والمريدين من حوله يبكوه. جنود المعتصم ومأمون والواثق والأربعة أمراء يتولوا عليه. مشهورة القصة. فيقولون يا إمام لما يفيق يعني من كنت تضرب وتبتسم ونحن كنا نراك ونبكي. قال كنتم ترون يد الجلاد وأنا كنت أرى يد رب العباد. شتان شتان بين من يرى النور ومن يرى المؤثر الحقيقي. نحن في الدنيا ذات الآن المسلمين مع الغرب أو مع العالم الشمال والجنوب كما يقولون، أو ثقافة الرجل الأبيض مع مع الأدمة السمراء يعني سبحان الله. زي بالضبط قضية إيه يعني؟ يعني قضية أن أن أن الإنسان يجب أن يرى حقيقة الأشياء. الطفل لما تاخده أنت على مسرح العرائس الولد عنده 4 سنوات ينبهر بإيه؟ ينبهر بالماريونيت تمام، بالشات ما بتشود اللي بيقول عليه ولا مش عارف العرائس المتحركة دي. فهو إيه؟ لا يرى الحبال ولا الخيوط. أنت لكبر عقلك وأمه عارف أن هذه الخيوط ممسك بها واحد مخرج وراء الكواليس وبيحركها. صحيح. ولله المثل الأعلى الذي يحرك الكون إنما هو رب العباد. وهذه أسباب، إن اتقيت أنت رب العباد صارت الأسباب وهذه طيعة لك، كما قلنا في الحلقة السابقة يم ينقذ ونفس اليم يغرق. يغرق. فنفس القضية، مطر ينزل في بدر يثبت الأرض من تحت أرجل المسلمين يزدق الأرض. فكن مع الله ونعم بالله. هذه العقيدة كل القصص يعني عقيدة. يعني يعني ونحن مع فضلتكم في الاستوديو الحياة جميلة بيضاء نقية، لكن بمجرد أن نخرج إلى الشارع نصدم لا. ونفاجأ بما نحن فيه. لا لا لا، عندما نقوي جهاز المناعة ترتفع فتصير كالإنسان الذي يرتفع إلى السقف والهوان تصير على الأرض فلا تضره، ولكن يراها على حقيقة أن هوان ضعيفة. فالإيمان لما يخترق القلوب فظن خيرا دائما كده تستشعر قوة الله سبحانه وتعالى. هنا الصحراء استشعروا قوة الله تبارك وتعالى طبعاً، وواجهوا فرعون وعصوه في وجهه وهو هو. لا، لأن الإيمان لما يشع في القلوب الجوارح لا تنطق إلا بمرضاة الله. الله. القلب سلطان. الله. القلب سلطان واللسان إيه مغرفة. وده القلب آنية يغرف سبحان الله. قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أكرههم على السحر. انفجروا في وقت في وجهه. انفجروا. خلاص بقى فرصة جاءت، فرصة الإيمان. هم كانوا يستخدمون ويتعاطون السحر من تلقاء أنفسهم. لا ده مكرهين عليه. أنت مدام ساحر والسحر ينجب ساحر ويعلم ساحر ومدارس للسحر ومعاهد للسحر. الله أكبر. زي معاهد الرقص الشرقي ومعاهد مش عارف الباليه. أصبحت ومعاهد ومعاهد الرقص الإيقاعي. يعني الخيبه بدل ما تبقى في البر تبقى في البحر او في الماء. انشر ان الذين يحبون. لكن هناك فن اصيل يا مولانا يعني. معلش طيب يا فن اصيل فن جميل. طيب يا زي الشعب الاصيل والفن الاصيل. قال فرعون شوف خلاص اول كلمه يقولها بعد ما شاف المنظر ده كله، او اول كلمه يقولها ايه؟ امنتم به قبل ان اذن لكم. ده كلام مش من لازم تاخذ تصريح من الملك ولا ولا ولا بأنك تؤمن بالله أو لا تؤمن. هو ما سأل كيف رأوا عصا موسى هو لا، هو شاف رأى هزيمته فما تحملها. لكن لم تصور آية القرآن الكريم الحالة الداخلية لفرعون. يعني أنا تخيل أن, أن, أن, أن, أن يستهزأ به في هذا المجمع وحط في ذهنه من الصباح أن موسى ده يعني إيه سحابة صيف فقاعة في فنجان غمامة تمر غمامة خلاص سبحان الله. لكن لا برغم رؤيته العصا ثعبانا يأكل ما يأفكون. هو أيضا مصمم أنه ساحر لهذه الدرجة يأخذ الكبر الإنسان. إني قساوة القلب تحجب النور. يا لطيف الله. ما هو لما واحد يحب يتوب إيه علامة توبته؟ اضرب لك ننزل الواقع. انت دايما تقول يا ليت انزل ما احنا ما احنا هابطين من في الواقع. احنا في واقع فرعون وهبوط يعني ولا لا. فايه القضيه؟ ايام المعصيه كانت المعصيه حلوه جميله لو فاتته يحزن. صحيح. وكانت الطاعه ثقيله وكان اثقل الوجوه وابغض الوجوه اليه وجوه الدعاء. سلم يا رب سلم يا رب. الراجل مره في منى يقول انا لما عرفت انك بتحج قلت ما فيش منى ما فيهاش عمر عبد الكافي يا ساتر لا يريد ان يرى يا ساتر الله اكبر. بيقول هو يحج يعني ربنا هداه كان يحج اين يعني فلما هداه الله عز وجل وصار احب وجه اليه هذا الوجه. سبحان الله. صفوان بن اميه لما يقول له والله يا محمد قبل ان تضع يدك على صدري كان بلدك ابغض البلاد الي وكان وجهك ابغض الوجوه الي فما ان رفعت يدك عن صدري الا وصارت بلدك احب البلاد الي وصار وجهك احب الوجوه الي. سبحان الله. عارف يقولوا عليها ايه التوصيله وصلت وصلت وصلت سبحان الله. فالتائب الى الله او ما يتوب تصير المعصيه مره ومكروهه ومبغضة ولو فاتته يفرح. وصارت الطاعة بعد ما كانت ثقيلة بقت جميلة. لما يجي الليل يقول الله يا ريت الليل يجي بسرعة عشان أقوم أصلي لوحدي. تحبب إليه الطاعة وتصير خفيفة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بارك الله. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. إذن دي قصة تاريخية. دي مؤامرة لقلب خلاص أنتم كنتوا ناويين. انتم متفقين معه. هم ما علموا بوجودي. وانا معليش ده بس برضه هذا تاويله. خلاص هو هيدي تفسيرها ولك ان تصدق. وسائل الاعلام تنشر هذا. قانون هذا. انا شايف. لم يقف ان موسى ربما يكون صحيحا ربما يكون على حق مثلا. انتوا كده اتفقتوا من خلفي مع موسى ان هذا لمكر مكرتوه المدينة لتخرجوا منها اهلها. انتوا عايزين كمان تؤثروا على الناس. وتخرجوا الناس مع موسى يسترق باسم الشعب. ده ثورة شعبية. انت هتعملوا ثورة شعبية. انت بعد ما عكرتوا صفو السلام الاجتماعي انت هتعملوا ثورة شعبية وتاخدوا الشعب وتمشوا. ونحكم من يعني? من احكم? سبحان الله. انتوا جايين ما هو ليه دايما القرآن يقول افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما? ما هو احد حكمين. يا هذا يا هذا. صحيح. لكن فرعون في قرارة نفسه فضيلتكم من خلال تجوالك وتطوفك في كتب التاريخ وكتب السير كان يؤمن بسيدنا موسى أم لا, لا, لا, لا أبدا لا لا لا لا لا. يا لطيف لا لا لا نهائي نهائي برغم أنه رأى بعيني رأسه لو, لو لو لو لو نفذ إليه شعاع النور لهداه الرب الغفور. جميل. جميل. هو الأول صدق الملأ في أن يعني يذهب المدائن عشرين يأتوك بكل سحر. يا ربك الملك انت عملت لنا مصيبة. أيضا. انت كده يعني هزأتونا إعلاميا. انت كده فضحتونا. الله. فين يا عم السحر بتوعك ده المصيبة انهم أسلموا. لا أقطعن ده هذا ما يملكه الطاغية. لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. قال ابن عباس هذا أول من سن هذا القانون في العالم. ما كان موجود؟ ما كانش موجود. هو مخترع هذه المصيبة. قطع اليد والرجل من خلاف. في القرآن إنما جزاء الذين يحاربون حرابة. حرابة. حرابة. حرابة موجود. لكن كان أول من عمله هو كان فرعون. بدون قانون إلهي يعني. عمله ده عنده. مبتكر ما شاء الله. والعياذ بالله مبتكر للمعاصي. سبحان الله. حول ولا قوة إلا بالله. يعني سنة سنة سيئة. ثم لأصلبنكم أجمعين. وبمناسبة يجزى سيئة على كل من يطبق هذا يبشر فرعون يبشر ان شاء الله. قالوا شوف ده فرعون اللي بيهدد انا اقطع واصلب. قالوا اننا الى ربنا منقلبون. واسمع بقى تكمله. وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا. وفي سوره الفقد ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. بس هي دي العقيدة. الله خير وأبقى. هذا عند المؤمن. الله خير وأبقى. ولم يتم بتقطيع الأيدي والأرجل والتصليب. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس. ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. أنت بس أرض ربك مش دعوة الناس. أرض الله سبحان الله. ربنا افرغ علينا صبرا. من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس. ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. وليكن ما يكون. يقول أرنت وينبي المؤرخ المعروف. يعرف قصة الحضارة. قصة الحضارة. يقول إيه توينبي؟ يقول ظللنا خلف الرجل التركي ليتبعنا. فلما تبعنا وترك دينه أصبح لا يهمنا من أمره شيء لأنه ليس عنده ما يعطينا له. بس احنا ليس عنده ما يعطيه لنا. ما يعطيه لنا. ما عاد عنده شيء خلاص. احنا كنا عايزين نفسنا ناخد منه حضارة وقيم ومبادئ إسلام وحلال وحرام. دي مش ورانا. راح خلع خيرا من أرطوينبي هذه. يعني لو أصر التركي على موقفه لاتبعه أرطوينبي وقومه. وأمثاله. سبحان الله. شوف. لو أن الأتراك صاروا كسحرة فرعون وثبتوا على الحق لدخلت أوروبا في الإسلام. ولقد سرت مع رجل أستاذ في التاريخ القديم في فيينا عدة خطوات وهو يسيرني في الشارع الذي دخل فيه الجيش العثماني. ودخل رجل عنده 75 سنة على فرسه داخل الحصار النمساوي واخترق الحصار ودخل في الشارع وتوغل داخل فيينا نفسها. وأفاق الشعب النمساوي على رجل تركي مسلم يدخل إلى واخترق هذا الحصار. فبدأ بعد ما مشي 350 متر من الميدان مش معروف هناك في فيينا سبحان الله رشقوه هم إيه قتلوه. الآن موجود على بناية من البنايات تمثال لهذا الفارس التركي المسلم احتراما لشجاعة الرجل رغم مخالفته لدينهم. لأن فيهم برضو من يقدرون الشجاعة. بطل. فصار بطلا. فاحنا لو تثبت أنت على الحق هو الله أكبر. يتبعون الباطل والله يأتي مكرها. شوف اعلم أن الله ناصرك وأن هذا دينه وأن الأمر أمره والنهي نهيه. وإن الأذى سيدنا موسى يجي في الآخرون إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ويقول وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. هذا كلام ربنا. نعم. المهم وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. المهم بدأ سيدنا موسى دعوته تنتشر في مصر طبعا خلاص الحق واضح صحيح. ودعوة سيدنا موسى واضح ربكم ما ليس هذا الذي ينام ويقوم وقال الملأ من قوم فرعون ايوه طبعا ازاي لنا فتره لم نسمع للملأ لا لا لا اين كان الملأ سبحان الله اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض. هذه لقطه اخرى تدخل اخر مش تدخل ده وقلب الحقائق. انت سايب موسى سبحان الله هو وقومه يفسدوا في الارض. ما هو الافساد؟ الوحدانيه عباده الله افساد. اتقتلون رجلا يقول رب هي نفس المبدا موجود نفس القضيه ما الناتو ماذا يقول؟ والبعد السقوط الشيوعيه لم يبقى لنا عدو الا الاسلام خلاص واضح ولا تستبين سبيل المجرمين. وقال يعني كما قال اخرجوا آل لوط انهم اناس يتطهروا من قريتكم اناس يتطهروا مع نفس القضيه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. الله اتاري فرعون يعبد ويعبد يعبد ويعبد هو يعبد من قبل الناس وهو يعبد الهه اخرى معادله جميله ويذرك والهتك وهو بيقول انا ربكم الاعلى. ويقال ان يقال يعني ان سيدنا جبريل في معارض الدعوه يقول ليست من حقائق العلم وانما من ملح التفسير طرق في صوره رجل باب غرفه فرعون لما قال انا ربكم الاعلى. فقال فرعون من؟ قال رب يقول من؟ انا اي رب هذا؟ اي هذا رب؟ والله رب يبول الثعلبان براسه. قال اتاه واخد قرار قال هو فرعون انت تذر موسى سبحان الله يفسد هو القوم سبحان الله سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. ما زال الكبر والاستعلاء سبحان الله بس كان الامر انتشر تشير اليه. نقف هنا لنكمل في الحلقه القادمه عند قاهرون. طيب ماشي نعم هذا كلام فرعون ماشي. يعني دائما مع الانبياء والرسل اخرجوهم من قريتكم انهم الناس يتطهرون سبحان الله وكان هذه وصمه عار في جبين الذين يدعون إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحة الصحة طريق الله سبحانه وتعالى. إن الذين أجرموا سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وذلك لما سيدنا أبو بكر راح لأمية يشتري منه بلاد فقال أعطيك 400 دينار قال لو أعطيتني 4 لقبلت. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى هذا. ويجي عبد الرحمن بن عوف يزوج أخته لبلاد. دعاء نختتم به الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربي أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اجعل اللهم في هذا اليوم الكريم وفي هذه الليلة الكريمة كل ذنبنا مغفورا واجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اعد فلسطين لنا يا رب العالمين واجعل اهل العراق على قلب رجل واحد يا اكرم الاكرمين واطرد عنهم شياطين الانس والجن. اللهم كن مع ابنائنا واخواننا في الصومال. اللهم اعد اليهم ارضهم يا رب العالمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا اكرم الاكرمين. هيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات واطرد عنهم شياطين الانس والجن ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيكم نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا بإذن الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة بإذن الله تبارك وتعالى نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.